وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما ايه الحاجة الحلوة دي على الحلوة؟ ما يطول عمرك. احلامي يا رب. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه

فليتنافس المتنافسون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. تنمو النبي بالنسة سيطان والنبي حبيب يا تنبي يا شيخ يا رب تعب تعمل معروف حبي شاكه ومالي يسقون من رحيق مخزون انا فرحة انجزة انا بقول لك ختامه مسك مش هيمكن والله مش هيمكن انما خليك تقول تاني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم العين يشرب بها المقرب صدق الله العظيم الفاتح.